بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب مناقب الأنصار. وكنا قد توقفنا عند قول الإمام البخاري رحمه الله باب إتيان اليهود النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة، باب إتيان اليهود النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة. قال: هادوا أي صاروا يهودا، وأما قول هدنا أي تبنى، هائد أي تائب. ثم ذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لو آمن بي 10 من اليهود لآمن بي اليهود. ثم ذكر أيضا رواية عن طارق بن شهاب عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، وإذا أناس من اليهود يعظمون عاشوراء ويصومونه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن أحق بصومه، فأمر بصومه. أيضا في رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وجد اليهود يصومون عاشوراء، فسئلوا عن ذلك فقالوا: هذا اليوم الذي أصفر الله فيه موسى وبني إسرائيل على فرعون، ونحن نصومه تعظيما له. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نحن أولى بموسى منكم. ثم أمر بصومه. أيضا في رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزدر شعره، وكان المشركون يفرقون رؤوسهم، وكان أهل الكتاب يزدلون رؤوسهم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء. ثم فرق النبي صلى الله عليه وسلم رأسه. ثم ذكر آخر هذه الروايات تحت هذه الترجمة رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: هم أهل الكتاب جزؤوه أجزاء، فآمنوا ببعضه وكفروا ببعضه. يعني قول الله عز وجل: الذين جعلوا القرآن عدين، الذين جعلوا القرآن عدين. ذكر في هذه الترجمة إتيان اليهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة. ومر علينا الكلام أن عبد الله بن سلام رضي الله عنه لما أسلم وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن اليهود قوم بهت، فاسألهم عني قبل أن يعلموا إسلامي. فجاءت اليهود فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن سلام كيف هو فيهم قبل أن يعلموا أنه قد أسلم لله سبحانه وتعالى. قالوا فيه ومجدوا، وأيضا أثنوا عليه خيرا، قالوا: خيرنا ابن خيرنا، وأفضلنا وابن أفضلنا. فلما علموا بإسلامه بدأوا يتنقصون من شانه ويقولون: هو شرنا وابن شرنا، كما بينا في روايات السابقة. قال: إتيان اليهود النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة. قالوا: هادوا أي صاروا يهود. قل: يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. قل: يا أيها الذين هادوا، هادوا أي يعني صاروا يهودا. وأما قول هدنا، إن هدنا إليك أي تبنى إليك. قال: هائد أي تائب. ثم ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو آمن بي 10 من اليهود لآمن بي اليهود. 10 يبقى من رؤوس اليهود، يعني المقصود يبقى 10 من رؤوس اليهود. وكما بين ربنا سبحانه وتعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. وكما يعني بين النبي صلى الله عليه وسلم أن عبادة هؤلاء للأحبار اليهود كان في اتباعهم لأوامرهم، هذا حلال وهذا حرام، قلنا بلا دليل وبلا مستند شرعي، بل يحلون ما حرم ربنا سبحانه وتعالى ويحرمون ما أحل، وكانوا يتبعونهم على ذلك، تلك عبادتهم كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى لما بين العدي بن حاتم بين له هذا الأمر، قال: ما عبدناهم. فبين له النبي صلى الله عليه وسلم كيف كانت عبودية الناس لأحبارهم ورهبانهم، فاتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. يبقى بيظن كده أن العبودية تتمثل في ركوع أو سجود أو غير ذلك. لبين النبي صلى الله عليه وسلم أن عبودية هؤلاء للأحبار والرهبان كان في اتباعهم، يعني كان في اتباعهم، فيحلون ما حرم ربنا سبحانه وتعالى يتبعون على ذلك، وأيضا يحرمون ما أحل الله عز وجل فيتبعون على ذلك. إذا كان في اتباع هؤلاء النص صريح، ولكن يعني كالبعض يعني لما بيذهب فتوى يعني مضادة لما ورد في الكتاب أو السنة ثم يقول هذا عالم أتبعه، يبقى ده هو نفس القضية بالضبط، نفس القضية. يبقى يأتون بكلام مناقض للنصوص ويتبعون على ذلك، فتلك عبادتهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فقال لو آمن بي 10 من اليهود لآمن بي اليهود، يقصد بذلك رؤوس اليهود. يبقى لو آمنوا لآمنت اليهود بالنبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر رواية عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وإذا أناس اليهود يعظمون عاشوراء ويصومونه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم نحن أحق بصومه، فأمر بصومه. ثم ذكر في الرواية التالية يعني لماذا كانوا يصومون عاشوراء. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وجد اليهود يصومون عاشوراء، فسئلوا عن ذلك، يا ترى لماذا يعظمون ذلك اليوم، لماذا يصومون ذلك اليوم؟ فقالوا هذا اليوم الذي أصفر الله فيه موسى وبني إسرائيل على فرعون، ده اليوم الذي نجى الله عز وجل موسى عليه السلام ونجى بني إسرائيل من فرعون ومن جنده، ونحن نصومه تعظيما له، ونحن نصوم تعظيما له، يعظمون ذلك اليوم أن الله تعالى أنعم عليهم ونصر موسى وبني إسرائيل على فرعون كما هو معلوم. والنصر ده ما كانش للقاء أو حرب ضارت بين موسى عليه السلام وبني إسرائيل وفرعون، ولكن ربنا سبحانه وتعالى أظفر موسى كيف كان الأمر. يبقى كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى أن البحر يبقى انقسم إلى فرقتين، كل فرقة قد طود العظيم، ومر موسى عليه السلام من بين يعني الفرقين، ثم الطوضي من بين الفرقين حتى وصل إلى الشاطئ الثاني، وفرعون تبعه على ذلك فالتأم البحر فغرق فرعون ومعه من الجنود. يبقى ده كان ربنا سبحانه وتعالى أصفر موسى وبني إسرائيل بلا قتال بلا حرب، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. يبقى تم هذا الأمر كما قص علينا ربنا سبحانه وتعالى، فبالتالي يعظمون ذلك اليوم، يعظمون هذا اليوم تعظيما لهذا اليوم لما أصفر الله عز وجل فيه موسى وبني إسرائيل على فرعون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نحن أولى بموسى منكم، ثم أمر بصومه. يعني طبعا معلوم مدى الإيذاء الذي لحق موسى عليه السلام من بني إسرائيل، حتى قال الله تعالى يا أيها الذين أمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأوا الله مما قالوا وكان عند الله وجيه. ومرت علينا الكلام أنهم كانوا يعني يستحمون عرايا، كان في شريعتهم، ولكن موسى عليه السلام كان حي وبالتالي كان يعتزل القوم، حتى وصفوه بأنه هناك عيب في الخلقة، حتى أظهر له ربنا سبحانه وتعالى أن موسى عليه السلام سليم الخلقة وليس به عيب. فعلى ذلك إذاء نوع من أنواع الإذاء، وبنو إسرائيل معلوم يعني يعرفون بالعجرفة وسوء الأدب مع الأنبياء ومع الرسل كما قالوا بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى، فلذلك هم يعظمون ذلك الأمر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نحن أولى بموسى منكم، ثم أمر بصوم. عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسدل شعره بيرخيه بيبقى شعر مسترسل، وكان المشركون يفرقون رؤوسهم، وكان أهل الكتاب يسدلون رؤوسهم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب وفقط أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء، ثم فرق النبي صلى الله عليه وسلم رأسه. إذا لما اتسعت الإسلام ودخل الناس في دين الله سبحانه وتعالى أفواجا، فأمر بمخالفة بقى المشركين. يبقى أمر بمخالفة المشركين بصفة عامة سواء كان من الكتاب أو غيرهم، لكن كان الأمر يبقى كان بيتبع أو يوافق أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء. يبقى وكان المشركون يبقى يفرقون رؤوسهم، يفرقون رؤوسهم، يبقى يجعل جانب من الشعر على الجانب الأيمن وجانب على الجانب الأيسر. وكان أهل الكتاب يسدلون، يعني يتركون الشعر كده مسترسل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخالف المشركين ويوافق أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه، ده كان في البداية. ثم بعد ذلك لما دخل الناس في دين الله سبحانه وتعالى أمر بالمخالفة، أمر بمخالفة المشركين، قال خالفوا المشركين، خالفوا المجوس، ومخالفة أهل الكتاب. فعلى ذلك ثم فرق النبي صلى الله عليه وسلم رأسه. إما كانش فيها موافقة بأهل الكتاب، ولكن لما كان بيوافق أهل الكتاب فيما هم فيه بشيء قلنا مخالفة المشركين. ولما اتسع بقى رواقة الإسلام ودخل ناس في دين الله سبحانه وتعالى أفواجا أمر مخالفة أهل الكتاب. فكان على ذلك ثم فرق النبي صلى الله عليه وسلم رأسه مخالفة لأهل الكتاب. ثم ذكر رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما قالهم أهل الكتاب جزأوا أجزاء فأمنوا ببعضه وكفروا ببعضه. وكلام ابن عباس رضي الله عنهما هو تعقيب على قول الله سبحانه وتعالى أو تفسير لقول الله سبحانه وتعالى الذين جعلوا القرآن عظيم، يبقى قسموه أصناف كده وأجزاء. فمنهم من قال أنه ده سحر، ومنهم قال كهانة، ومنهم قال ده شعر، إلى غير ذلك. كل دي كلها افتراءات، يعني افتراءات، والغرض من ذلك هو تفريق الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهم أهل الكتاب جزأوا أجزاء فأمنوا بعضه وكفروا ببعضه. يبقى أهل الكتاب ماذا صنعوا بالرسالة التي انزلت عليهم؟ يبقى كانوا هنا ببعض وكفروا ببعض. يبقى بعض الأحكام يبقى على ذلك كانوا يوافقون هذه الأحكام، وبعض الجانب آخر من الأحكام كانوا يحونها من واقع حياتهم. وده بالإضافة إلى التغيير والتبديل الذي أتموه في رسالة ربهم سبحانه وتعالى، سواء بقى التغيير في مبنى الكلمة أو التغيير كان بالتأويل غير الصحيح للمعنى الذي دلت عليه تلك النصوص. ثم ذكر آخر الأبواب تحت كتاب مناقب الأنصار، قال باب إسلام سلمان الفارسي رضي الله عنه. قال باب إسلام سلمان الفارسي رضي الله عنه. ذكر رواية عن سلمان الفارسي رضي الله عنه أنه تداوله 19 من رب إلى رب، أنه تداوله 19 من رب إلى رب. أيضا في رواية عن أبي عثمان قال سمعت سلمان رضي الله عنه يقول أنا من رام هرمز. ثم ذكر آخر الروايات، رواية عن سلمان رضي الله عنه قال فترة بين عيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم 600 سنة. قال فترة بين عيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم 600 سنة. إسلام سلمان الفارسي رضي الله عنه. ومعلوم أن سلمان الفارسي رضي الله عنه بيلقب بالباحث عن الحقيقة، الباحث عن الحقيقة. وبالتالي سلمان رضي الله عنه بحث عن الحق، كما بحث زيد بن عمرو بن نفيل والسعيد بن زيد رضي الله عنه، بحث خرج مع ورقة بن نوفل يبحثون، لم يعني يعبدوا الأصنام، وبالتالي على ذلك اشمأزوا من عبادة الأصنام فخرجوا يبحثون. أما ورقة بن نوفل فتنصر، وأما زيد بن عمرو بن نفيل رضي الله عنه فعلى ذلك ظل على دين إبراهيم، التوحيد، على التوحيد، حتى يعني التنصر لم يتنصر ولكنه ظل على التوحيد ومات ويبعث أمة وحده كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. سلمان الفارسي رضي الله عنه هو الباحث عن الحقيقة، ظل يبحث كده وينقب حتى وصل. والله تعالى لا يخزي الإنسان إن سعى فعلا بهمة وأيضا بجدية وكان مقبلا على رب سبحانه وتعالى بقلبه، فالله تعالى لا يخزي الإنسان. فسلمان الفارسي رضي الله عنه قال أنه تداول 19 من رب يا رب، من سيد إلى سيد، يعني على ذلك يعني أخذوك عبد وبدأ يباع، يعني من سيد إلى سيد. فحتى كما قال 19 من رب إلى رب. هو كان حر أساسا، ولكن على ذلك البعض يعني أسروه ثم باعوه كعبد، فظل يتنقل حتى وفقه ربنا سبحانه وتعالى إلى هذا الحق. قال أنا من رام هرمز، مدينة بأرض فارس كده بالقرب من العراق، بالقرب من العراق. وقيل أنه كان من أصبهان، يعني أصبهان يعني إيراني، يعني من إيران. أنا من رام هرمز فارسي، ما هو دي الفرس أساسا، ففارسي سلمان الفارسي. أيضا كما قال سلمان رضي الله عنه، فترة بين عيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم 600 سنة. يبقى ده عيسى طبعا آخر الأنبياء والرسل الذين أرسلوا إلى بني إسرائيل، ولم يبعث من بعده رسول، وحتى جاءت رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. سلمان الفارسي رضي الله عنه ظل يبحث عن الحقيقة، وكان له فهم في العلم، يعني عنده فهم في العلم. ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخى بين سلمان الفارسي وبين أبي الدرداء رضي الله عنه، وأن سلمان رضي الله عنه زار أبا الدرداء رضي الله عنه، فوجد أن أم الدرداء متبذلة في ثيابها، يعني مش لابسة ثياب كده كما تتزين المرأة في ملبسها لزوجها، ولكن كانت متبذلة، مفيش اهتمام. ما السبب؟ ما شأنك؟ سألها عن الشأن كده، قالت أن أبا الدرداء ليس له حاجة في الدنيا، يصوم بالنهار ويقوم بالليل، كان أوقاته كلها عبودية لله سبحانه وتعالى، كان أوقاته كلها عبودية لله سبحانه وتعالى، كل يوم صائم وكل يوم قائم لليل. يبقى على ذلك ده كان حاله، مهتم بهذه العبادات، كان مقبلا على رب سبحانه وتعالى بهذه العبادات. لكن انظر إلى سلمان الفارسي رضي الله عنه الفهم. يبقى الإنسان ممكن يبقى عارف الحكم، عارف النص، لكن الفهم في المسألة، الفهم. وإحنا مر علينا في كتاب العلم قال باب الفهم في العلم، وذكر رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم وفي يده جمار، وقال أن مثل المسلم كشجرة من الشجر، فوقع الناس في شجر بوادي، قال وقع في نفسه أنها النخلة. قلنا فهم الكلام بالقرينة، يبقى لما خرج بالجمار واتكلم عن الشجر، فعبد الله بن عمر رضي الله عنه فهم من خلال القرينة أن المقصود أن تكون النخلة، فقع ذلك في نفسه، ولكن استحى لوجود أكابر الصحابة رضي الله عنهم حتى أجاب النبي صلى الله عليه وسلم المسألة. الناس يقولون شجرة كذا شجرة كذا، حتى قالهم هو هي النخلة. فعبد الله بن عمر يبقى الفهم في العلم كما قال الإمام البخاري رحمه الله بناء على هذه الرواية. أيضا سلمان رضي الله عنه كان عنده فهم في العلم، فلذلك لما وجد أم الدرداء متبذلة في ثيابها وسألها ما شأنك، ذكرت أن أبا الدرداء ليس له حاجة، يعني ليس حاجة في الدنيا، ما بالليل قائم وبالنهار صائم، كل يوم كده كل يوم. وبالتالي وضع ذلك الطعام أمام سلمان الفارسي فقال له كل، قال لا أنا صائم، قال والله أكل حتى تأكل. فعلى ذلك أكل أبو الدرداء رضي الله عنه أرضاه. ولما جاء الليل يبقى أراد بقى أن يقوم الليل، قال له نم فنام، ثم استيقظ أراد أن يقوم الليل، قال له نم فنام، حتى إذا كان آخر الليل قال الآن، فقام فصليا جميعا، ثم قال له إن لربك عليك حقا ولزوجك عليك حقا ولنفسك عليك حقا فأعطي كل ذي حق حقه. يبقى ده هذا الكلام ده فهم سلمان رضي الله عنه، ده فهمه. وبالتالي في اليوم التالي ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأن أبا الدرداء رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما حدث، فعلى ذلك قال صدق سلمان. يبقى صدقه النبي صلى الله عليه وسلم، قال صدق سلمان. يبقى فهم أن لازم حياة الإنسان تبقى فيها توازن، يبقى توازن في حياة المسلم، يبقى هو بيتعامل من أكثر مع أكثر من جهة، يبقى بالتالي يبقى فيه حقوق، كيف يقف على الحد ولا يتعدى، وإلا هيبقى جور وظلم. يبقى أبو الدرداء رضي الله عنه ماذا كان يصنع؟ يعني ماذا كان؟ دي كلها عبودية لله سبحانه وتعالى، يعني صيام بالنهار وقيام بالليل، لكن عند ذلك جار على حق الزوجة، ليها حق أساسا لابد أن يؤدى، يعني ليها حق، على الرغم أنه هو يعني كيف تعدى وكيف كان الجور في ذلك الأمر، يعني عن طريق أنه هو تلبس بالعبادة وأمضى ذلك الوقت في العبادة دون أن يهتم بالحقوق التي عليه خاصة حق المرأة. فعلى ذلك قال سلمان رضي الله عنه وارضاه: إن ربك عليك حقا، ولزوجك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقا. يبقى الحقوق دي اللي على الإنسان، يبقى لازم أنا أقف على مدار ذلك الحق، يبقى ليه سقف معين وبالتالي لا أتعدى، وإلا كان دورا. وكما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بحسب ابن آدم قيمات يقيمن صلبة، فإن كان ولا بد إن كان له محالة فثلث طعامي وثلث شرابي وثلث نفسي، أقسم يبقى إيه المعدة كيف تقسم؟ ثلاث أقسام كده، قسم كده الثلث للطعام وثلث الشراب وثلث للنفس. وبالتالي على ذلك لو جار وزاد عن ثلث الطعام يبقى هيدور أيضا، ويبقى هيزيد في ثلث الشراب، يبقى الشراب يتناسب مع الطعام، يبقى جار الجور ده كله يقع فين؟ في الثلث الأخير اللي هو ثلث النفس. فيبقى على ذلك يبقى ده حقوق، دي حدود. فلذلك فأعطي كل ذي حق حق، يبقى أنا لازم أعرف إيه الحقوق اللي عليا وأقف على مرسوم كل حق، وإلا إن لم يقف لساعة مرسوم الحق ممكن يتعدى وتجاوز. احنا ذكرنا قبل ذلك أيضا أن ثلاثة ذهبوا إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته، فكأنهم تقلوها، وكل واحد منهم قال أنه أخذ قرار، والقرار ده كله من أجل إيه؟ أن يسوق حياته على طاعة من الطاعات، عايز يجتهد في الطاعة. قالوا: أما النبي صلى الله عليه وسلم فقد غفر له متقدم من ذنبه ومتأخر. يبقى بالتالي وكأن كل أعماله دي بقى نوافل زيادات، فقالوا: أما هو فقد غفر الله عز وجل ومتقدم من ذنبه ومتأخر، ولكن إحنا ما لم تأتي البراءة بعد، ماذا نصنع؟ فكل واحد منهم اجتهد برأيه، فده قال: أنا أصوم ولا أفطر، كل يوم صايم. تاني قال: أما أنا أقوم ولا أنام، يبقى كل يوم قيام. والثالث قال: ألا تزوج النساء، ما انشغلش، مش انشغلش بزوجة وأولاد وحياة تانية يعني. فعلى ذلك ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع بذلك؟ قال: أما أنا فأصوم وأفطر وأقوم وأنام وتزوج النساء. مش بس كده، قال: ومن رغب عن سنتي فليس مني. يبقى ده انحراف، انحراف يعني انحراف ازاي؟ دي كلها طاعات اساسا، وما قصدوا الا الطاعة، لكن لابد ان يكون على منهاج النبوة، يعني انسان يبقى على منهاج النبوة، يبقى ده المنهاج اهو، يبقى حياة المسلم فيها كلها توازن، توازن، اعرف ايه الحقوق اللي عليا، وبالتالي أبدأ أنا أنظر كده يبقى لي مرسوم مع كل حق حتى لا أتعدى، وإلا يحدث ذلك الجور. الجور ده حدث من إيه؟ ما هو من التباسي بهذه الطاعات، ولكن جارة على حقوق الآخرين. وده نفس القضية عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. عمرو بن العاص رضي الله عنه زوجه بامرأة، وبالتالي لما سألها قال: لم يرفع لها كنفا، يعني ما فتش عنها خالص، سألش فيها خالص، فشكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولما تقابل النبي صلى الله عليه وسلم مع عبد الله بن عمرو العاص رضي الله عنهما قال: ألم أخبر أنك تقوم الليل وتصوم النهار؟ قال: بلى. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قم ونم وصوم وأفطر. وذكر له النبي صلى الله عليه وسلم: إن ربك عليك حق، وزوجك عليك حقا، ولبدنك عليك حقا، ولعينك عليك حقا. يبقى في حقوق كده، يبقى لابد ان انا اعرف الحق اللي عليا، وبالتالي ابدا في مساله الاداء بلا جور. دي عبوديات، يعني بيظن الانسان ان العبوديه متمثله في الصيام وقيام، لو هو ظن ذلك الامر والتصور العباده يعني هتبقى مرسومها في هذه الامور فقط، يبقى هيحدث الجور. لكن حياة المسلم لما تكون متوازنة عارف أنا حياتي كلها عبودية لله سبحانه وتعالى، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. بس إزاي فعلا يعني أحقق هذه العبودية مع كل لحظة من لحظات حياتي؟ يبقى حياة زوجية أهو فين؟ يبقى حتى اللقمة يرفعه فيه امرأة يحتسبها كان له صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قلنا الحياة الزوجية دي ميدان فسيح للعديد من الطاعات، العديد من الطاعات. لكن ده بيبقى قصور فهم عند الإنسان، إن الطاعة تتمثل يبقى عايز يكون رجل صالح، يبقى عشان يكون رجل صالح يعمل إيه؟ يبقى رجل صالح يبقى يعني يقيم الليل ويصوم النهار ويقرأ في القرآن ويكون ورد من الأذكار والأدعية، وهو دي كده يحقق الصلاح. نقول له لا، ده مفهوم الصلاح لازم تعدله عشان نعرف يعني ايه. يبقى لو انا اريد ان اصل ان اكون رجل صالح يبقى السبيل ازاي؟ هنرجع كده للكتاب والسنة. يبقى انا مرسمش بعقلي انا، ولكن ارجع للكتاب والسنة هيوضحون الانسان يعني كيف يكون السبيل للصلاح. فهو مش عبارة عن اداء العبادة فقط، ده جزء، لكن في اداء بقى الواجبات وما افترض الله عز وجل علينا، يعني من امر معروف ونهي عن منكر، من تعليم العلم للنشر العلم، الذب عن دين ربنا سبحانه وتعالى. يبقى كلها دي طاعات، يبقى طاعات حتى الرجل في بيته يبقى يقوم بما اوجب الله عز وجل عليه، يبقى بما اوجب الله عز وجل عليه. ولذلك ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودوها الناس والحجار. يبقى انا مطالب ان اقي الزوجه، يبقى زي ما انا بأسعى الى الاستقامة على امر ربي سبحانه وتعالى، ارض ايضا اعين الزوجة على ذلك، الاستقامة على امر الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قام من الليل فزعا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يقي صواحب الحجرات رب كثير في الدنيا عليه في الاخرة. من يقي صواحب، يقصد الزوجات، زوجاته صلى الله عليه وسلم. وكذلك يعني عائشة رضي الله عنها كانت تؤخر الوتر لآخر الليل، رغم أنها يعني على لا تقيم الليل ولكن تؤخر الوتر لآخر الليل، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يوقظها حتى يصلي ذلك الوتر. يبقى ده كله إعانة، إعانة الرجل المرأة على طاعة ربها. رحم الله امرأة قامت من ليلها فصلت ما شاء الله عز وجل أن تصلي، ثم أيقظ زوجها فإناب عليها نضحت في وجه الماء. ورحم الله الرجل قال الليل فصلى ما شاء الله عز وجل له أن يصلي، ثم أيقظ امرأته فإن أبت عليه نضح في وجهها الماء. التعاون، يبقى حياة زوجية هي فيها التعاون، مش التعاون على المعايش فقط، والتعاون أيضا يبقى يأخذ بعضهم بيد بعض، قلنا حتى يستقيم على أمر ربهم سبحانه وتعالى. عشان كده الشارع أمرنا أن نتخير المرأة الصالحة هتعيد الرجل على أمري الدنيا والآخرة، مش هتزود طلبات الدنيا، ولكن دائما هتقول اتق الله ولا تطعمنا إلا الحلال. وكذلك أيضا لا تدع الإنسان أن يكون مقصرا في طاعة من الطاعات أو في واجب من الواجبات. دي المرأة الصالحة تعين الرجل على ذلك، لها مهمة عرفها وبالتالي تعين الرجل على ذلك. انظر إلى خديجة رضي الله عنها وكيف عانت النبي صلى الله عليه وسلم على دعوته، عانت النبي صلى الله عليه وسلم على دعوته بنفسها ومالها. فسلمان الفارسي رضي الله عنه أعطي فهما أيضا في العلم كما بينا من خلال هذه الرواية، فهم يعني أن الدين بشمولياته، يبقى مش هو مقتصر بس على مسألة العبادات، لا، ده في حقوق لابد من أدائها. ممكن الإنسان يبقى مجتهد في مثل طلب العلم لكن لم يؤدي ذلك الحق الذي عليه، وهو إبلاغ ذلك العلم للغير ونشر ذلك العلم. يبقى كيف أقوم بنشره؟ كيف أقوم بإذاعته؟ يبقى على ذلك هو مقصر، ممكن يبقى مجتهد في طلب العلم لكن ما زال حبيسا في صدري، ما زال حبيسا في صدري، وبالتالي لا يجتهد، يعني لا يجتهد. هو بيحب العلم، عنده نهم في العلم، وبالتالي زي التاجر هو عنده نهم في التجارة والربحية، هو برضك نفس القضية، ده الاهتمام، هو ده الاهتمام. بس يعني ايه ما بعد هذا الاهتمام؟ ايه ما بعد الاهتمام؟ ما بعد العلم والتعلم؟ يبقى ساعات الإنسان سقفه بس إن عشان يتعلم، لكن ما بعد العلم والتعلم؟ هل يا ترى وده السقف اللي احنا هنقف عنده، ولا الأمر هنقوم بنشر وإذاعته؟ وبينا قبل ذلك أن أبا هريرة رضي الله عنه ماذا قال: لولا آيتان في كتاب الله ما حدثتكم حديثا. منطلقهم دايما كان الآيات، يعني منطلقه كان الآيات، لولا الآيات دهيت ما كانش يتكلم كلمة واحدة ولا نقل حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن نقل كل ما عنده وسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. ايه السبب؟ لماذا كان؟ هل يا ترى عايز يكون متقدم على الصحابة رضي الله عنهم؟ هل هو عايز يعني يشار اليه ان هو هذا هو العالم؟ لا، ولكن المسألة في آيات آيات في كتاب الله عز وجل انطلق من خلالها، يعني انطلق من خلال من خلالها. لولا آياتان في كتاب الله ما حدثتكم حديث. من الذين يكتمون أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك لعنهم الله لعنهم اللعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. يبقى إيه الدافع، إيه المحرك لك، زي المحرك، إيه المحرك للصدقات والنفقات في سبيل الله سبحانه وتعالى، زي ما احنا دائما بنستمع في فجر الجمعة كده ما بيقرأ الإمام بصورة الإنسان، يعني يا ترى إيه اللي حركهم كده ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. ما ليه السبب؟ إن نخاف ربنا يوما عبوسا قمطريرا. في دافع اهو، دافع رؤية هؤلاء للآخرة فيعلمون يعني كيف يسدون ذلك الباب، باب إلى النار، كيف يسدون ذلك الأمر. يبقى بالنفقة الصدقات كما حث على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى المال ده محبوب للإنسان، لكن حبه لمحبوبات رب سبحانه وتعالى جعلته يقدم هذه المحبوبات على محبوبات النفس، هذا الأمر. الأمر الثاني يبقى تصدقوا يعني حتى تقوا النار وشق تمره، فكان بيجتهد في ذلك الباب. يبقى تحرك من خلال ايه؟ خلال الآيات. يبقى العلم ده محرك للإنسان، يعني محرك مش مثبت للإنسان، يعني بنزداد كل يوم، بنزداد أنا يعني مسألة كل يوم بنزداد معرفة، يبقى بيزداد كده دعوة إنسان لدين الله عز وجل، تعريف الناس بهذا الدين. ولكن كل يوم بيزداد مسألة، زي التاجر كده مثلا بيربح ربحية وبالتالي بيخزن المال، ماذا تصنع بذلك المال؟ هتصنع بإيه؟ إذا كانش أنت نشتري الجنة بهذا المال، أمال ماذا تصنع بذلك المال؟ تتركه الورثة ولا تنتفع بذلك؟ يبقى الانتفاع الحقيقي الإنسان ينتفع بماله، ده هذا المال ربنا سبحانه وتعالى قدر أن يكتسب هذا المال، فعلى ذلك كيف يبقى المال أستعمله كوسيلة يقربني يا رب سبحانه وتعالى. العلم كده برضه يبقى ده وسيلة أهو، اتعلمنا المسألة فوسيلة أتقرب خير رب سبحانه وتعالى بنشره وبالذب عدي رب سبحانه وتعالى وبإذاعة ذلك العلم، لا أقوم بكتماني. يبقى لا أقوم بكتماني، يبقى زي الإنسان اللي هو بيربح والمال ده بينفقه، بينفقه. احنا برضك العلم كده، زكاة العلم البذل، زكاة العلم البذل. يبقى زي صاحب المال المطلوب منه يخرج الزكاة وبالتالي حتى يطهر المال، فالمطلوب أيضا من طالب العلم أن يقوم ببذله، ودي زكاته، زكاة العلم البذل. يبقى سلمان رضي الله عنه وارضاه يعني فهم الكلام ده هو، وبالتالي عنده فهم في العلم، وده واقع الصحابة أيضا رضي الله تبارك تعالى عنه. والباحث عن الحقيقة اعلم أن الله تعالى لا يخزيه، لا يخزيه. لو الإنسان أراد كده فعلا أن يسعى لكي يعبد ربه سبحانه وتعالى بعلم وعلى أيضا يكون بصيرة، الله تعالى يسر له ذلك. فعلم ما في قلوبهم، فعلم ما في قلوبهم، قال لا يصدق لا يصدقه. وفعلا يعني الرجل جاله السهم كما أشار، يعني قال أنا ما بيعتش عشان أخد مال مثلا من الغنائم، معنى ده حقه، ولكن بيع ليه؟ عشان يأتي سهم يقع هنا، يعني يلقى يعني يجاهد في سبيل الله سبحانه وتعالى. فعلى ذلك قال يصدق لا يصدقه، كان فعلا صادق المطلب. يعني حنجد أن الله سبحانه وتعالى لا يخزي، والله والله لن يخزيك الله أبدا. يعني ابن الدغن هو قال الكلام ده هو لأبي بكر الصديق، كيف يخرج رجل يعني بيعين على نوائب الحق، يصل أيضا الرحم وأيضا يقري الضيف وإلى غير ذلك، كما قالت خديجة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم، قالت والله لن يخزيك الله أبدا. ليه؟ لأنه بهذه أخلاقيات محاسن، محاسن الأخلاقيات دي، وبالتالي الله تعالى لا يخزي هذا الإنسان. يبارك الإنسان بحث عن الحقيقة هيجد أن الله تعالى يوفقه، إن كان فعلا عايز يسير على منهج النبي صلى الله عليه وسلم وهذا مطلب من قلبه، فالله تعالى يوفقه إلى طريق أهل السنة. يبقى مش هيقع أبدا عند أهل البدعة، ولكن الله تعالى يوفقه إلى طريق أهل السنة. والله تعالى لا يخزي ذلك العبد أبدا إن سعى وأراد أن يستقيم على أمر ربه سبحانه وتعالى وأن يستقيم على ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ينتقل بعد ذلك الإمام البخاري رحمه الله إلى الكتاب التالي، كتاب المغازي. قال بسم الله الرحمن الرحيم، كتاب المغازي. ثم ذكر أولى التراجم، قال باب غزوة العشيرة أو العصيرة. قال ابن إسحاق رحمه الله: أول ما غزا النبي صلى الله عليه وسلم الأبواء، ثم بواط أو بواط، ثم العشيرة. ثم ذكر رواية عن أبي إسحاق رحمه الله قال: كنت إلى جنب زيد بن أرقم رضي الله عنه فقيل له: كم غزا النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة؟ قال: 19. قال: كم غزوت أنت معه؟ قال: 17. قلت: فأيهم كانت أول؟ قال: العشير أو العصيرة. فذكرت لقتادة فقال: العشيرة. يبقى قال باب غزوة العشيرة أو العصيرة. يبقى افتتح الإمام البخاري رحمه الله كتاب المغازي بذلك، ويقصد بالمغازي هي الغزوات والسرايا التي أرسلها النبي صلى الله عليه وسلم، يقصد بذلك يبقى حرب الكفار، سواء خرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه أو أن هو أرسل جيشا من قبله. يبقى ده المقصود بالمغازي، يبقى اللي هو يبقى المعارك التي دارت بين المؤمنين وبين الكفار، بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين الكفار، سواء بقى قاد المعركة بنفسه أو أن هو أرسل سرية. ولكن العلماء يفرقون، غزوة يبقى خرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه سواء قاتل أو لم يقاتل، والأخرى قالوا عنها سرية، يبقى دي السرية، يبقى السرايا والبعوث، يبقى دي التي أرسلها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يخرج فيها. فقالوا يبقى غزوة يبقى يقصد بها التي خرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم سواء قاتل فيها أو لم يقاتل، والسرية هي جيش أرسله النبي صلى الله عليه وسلم من قبله. قال غزوة العشيرة أو العصيرة. قال ابن إسحاق رحمه الله: أول ما غزا النبي صلى الله عليه وسلم الأبواء، ثم بواط أو بواط، ثم العشيرة. يبقى دي أول غزوات غزاها النبي صلى الله عليه وسلم، دي أول الغزوات كانت الأبواء ثم بواط ثم العشيرة، ثم العشيرة. يبقى دي أول غزوات كما قال ابن إسحاق رحمه الله. قال أبو إسحاق: كنت إلى جنب زيد بن أرقم رضي الله عنه فقيل له: كم غزا النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة؟ قال: 19. قال: كم غزوت أنت معه؟ قال: 17. فزيد بن أرقم رضي الله عنه قال إن عدد غزوات النبي صلى الله عليه وسلم أي التي خرج فيها بنفسه سواء بقى قاتل فيها أو لم يقاتل، قال: 19 غزوة. العلماء لهم اختلاف، البعض يقول 21 غزوة، بعض يقول 24 غزوة، بعض يقول 27 غزوة. فغزوات البعض يدمج بعض الغزوات والبعض يفرق، يعني مثلا الأحزاب قالوا الأحزاب وأدخلوا فيها يعني قصة غزوة بني قريظة، ساعات البعض يخرجها برا وساعات البعض يقول يبقى غزوة الأحزاب بما فيها قصة بني قريظة، والبعض يقول غزوة بني قريظة، يبقى دي اتنين او ممكن تعتبر واحدة وكذا. فهو يبقى التفريق ده ان في غزوات اجملوها يبقى مع غزوة اخرى لانها هي فرع منها، او البعض فرق ذلك الكلام. يبقى قال غزوة العشيرة او العصيرة، يبقى اول غزوة غزاها قالوا العشيرة، لا ده هي الابواء وبواط وأيضا العشيرة، دي كلها قرب ينبع، يعني قرب ينبع الأبواء أو ودان اسمها، ساعات تقول ودان لأن أماكن قريبة، يبقى الأبواء أو ودان وبواط والعشيرة. فقال: كم غزا النبي صلى الله عليه وسلم غزوة؟ قال: 19. قال: كم غزوت أنت معه؟ قال: 17. قال: قلت: فأيهم كانت أول؟ قال: العشير أو العصيرة. فذكرت لقتادة فقال: العشيرة. يعني شعبة رحمه الله الراوي عن أبي إسحاق سأل يعني قتادة فقال: العشيرة. قيل: العصيرة اللي هي دي آخر غزوة يقصد بها تبوك، لأن الله عز وجل الذين تبوك في ساعة العسرة، فقالوا العصيرة، فقالوا ده بغزوة تبوك. أما العشيرة فهي التي يعني كانت أولا، يبقى مش العصيرة، العصيرة دي قالوا إن هي تبوك، وبالتالي الذين اتبعوا في ساعة العسرة كما قال ربنا سبحانه وتعالى. السرايا التي أرسلها النبي صلى الله عليه وسلم سرايا كثيرة جدا، برضه اختلف فيها العلماء عن العدد، يعني قالوا 36 قالوا 48 قالوا 56 قالوا 70، كل ديت يعني البعض قال دي غزوة دي سرية دي وهكذا، هنجد اختلاف يعني. لكن بصفة عامة الغزوات التي غزاها يبقى أي خرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه، والسرايا التي جهزها ثم أرسلها النبي صلى الله عليه وسلم دون أن يخرج معه. قال باب ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من يقتل ببدر. وبدر طبعا هي أول غزوة فعلا حدث فيها يعني قتال بين المسلمين وبين الكفار، خرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم وحدث ذلك القتال. قال في رواية عن عمرو بن ميمون رحمه الله أنه سمع عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حدث عن سعد بن معاذ رضي الله عنه أنه قال كان صديقا لأمية بن خلف، ده كانت صداقة في الجاهلية، كان صديقا لأمية بن خلف ده كان في الجاهلية، وكان أمية إذا مر المدينة نزل على سعد، وكان سعد إذا مر بمكة نزل على أمية، فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة انطلق سعد معتمرا فنزل على أمية بمكة، فقال لأمية انظر لي ساعة، ساعة خلوة لعلي أن أطوف بالبيت، قال انظر لي ساعة خلوة لعلي أن أطوف بالبيت، فخرج به قريبا من نصف النهار، فلقيهما أبو جهل فقال أبا صفوان من هذا معك؟ فقال هذا سعد، فقال له أبو جهل ألا أراك تطوف بمكة آمنا وقد آويتم الصباح وزعمتم أنكم تنصرونهم وتعيننهم، أما والله لولا أنك مع أبي صفوان ما رجعت إلى أهلك سليما. فقال له سعد ورفع صوته عليه أما والله إما نعتني هذا لأمنعنك ما هو أشد عليك منه طريقك على المدينة. فقال أمية لا ترفع صوتك يا سعد على أبي الحكم سيد أهل الوادي. فقال سعد دعنا عنك يا أمية، فوالله لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنهم قاتلوك. قال بمكة؟ قال لا أدري. ففزع لذلك أمية فزعا شديدا. فلما رجع أمية إلى أهله قال يا أم صفوان ألم تري ما قال لي سعد؟ ألم تري ما قال لي سعد؟ قالت وما قال لك؟ قال زعم أن محمدا أخبرهم أنهم قاتلي، أنهم قاتلي. فقلت له بمكة؟ قال لا أدري. فقال أمية والله لا أخرج من مكة. فلما كان أبو بدر استنفر أبو جهل الناس قال أدركوا عيركم، فكره أمية أن يخرج، فأتى أبو جهل فقال أبو صفوان إنك متى ما يراك الناس قد تخلفت وأنت سيد أهل الوادي تخلفوا معك. فلم يزل به أبو جهل حتى قال أما إذا غلبتني، إذ غلبتني فوالله اشترين أجود بعير بمكة. ثم قال أمية أم صفوان جهزيني. فقالت له يا أبا صفوان وقد نسيت ما قال لك أخوك اليثربي؟ قال لا، ما أريد أن أجوز معهم إلا قريبا. فلما خرج أمية أخذ لا ينزل منزله إلا عقل بعيره، فلم يزل بذلك حتى قتله الله عز وجل ببدر. ده من يقتل ببدر. وذكر كده في البداية قصة أمية بن خلف وكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه حيكون من القتلى في بدر، وأن سعد بن معاذ رضي الله عنه أخبره بذلك، أخبره بذلك، وأن الخبر جاء من سعد بن معاذ رضي الله عنه على أساس يعني هذا الحوار أو المقاولة تمت بينه وبين أبي جهل وبين أمية بن خلف. ونرجع الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى عن هذه الترجمة إلى المرة القادمة، نكتفي بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.